الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي ما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. والله غفور رحيم. قل فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم. وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأ وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأنا به قالت من أنبأك هذا؟ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَحَضَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ فلما نبأنا به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن والملائكة بعد ذلك ظهير قلوبكما يا غدا نعم نعم الله الله الله وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبرائيل وصالح والملائكة بعد ذلك ظهير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما Thank you. أزواجا قد We know we should not. والمنافقين

فنطقنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا صدقت بكلمات ربنا وكانت من القانتين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين وصدق الله.